سنغافورة عندهم نظام مرة جميل، عندهم نظام اسمه أوكي، يعني عندهم لجنة رقابة تقوم بمراقبة كل المطاعم وتديها درجة زي الاختبارات. الحين حنشوف عملية التفتيش أو التقييم لهذا المطعم اللي احنا فيه هنا. عجبني الشفاف، ثاني شيء بذمه. والله تفتيش تفتيش، كل جزئية في المطبخ قاعدة تتخيل. عندهم لسة أو معايير يقوموا بتقييم كل ما له علاقة بالمطعم، لو عدت المعايير يأخذ المحل A أو B أو C أو D حسب درجة نظافته واتباعه للمعايير. Okay, so you're done with the kitchen part. How much did they get? الأمر الملفت للنظر في سنغافورة أنه هذه المعايير ليست فقط للدولة، بحطوها على المحل. هنا المحلات هي كلها، شوف هذه أخذة A وهذه أخذة A جنب بعض. تعال. طب هذا قاعد يحطه بيده وما ادري كيف قاعدين يشتغلوا، كيف النظافه هنا ولا لا؟ عادي متعودين على الاشياء هذه، واكيد انه مطعم نظيف. لا متعودين على الموضوع ده. هذا كتاب للطبري من 900 عام يحكي عن النظام المتبع للطباخين في المطاعم، ويكون ملثما لأنه ربما عطس أو تكلم فقطر شيء من بصاقه أو مخاطه في العجين. الأخبار إيه؟ أخبار إيه؟ الحمد لله. ليه من غير قفازات؟ جوانتيات اللي هي ويشد على جبينه عصابة بيضاء. شوفوا من 1000 سنة لئلا يعرق فيقطر منه شيء في العجين، علشان نقطة عرق ما تنزل على العجين. أنا متأكد من نظافة النظافة نفس نظافة الناس. فعادي فعادي مفيش مشاكل. تعالى وشوف النظافة جاية تشوف أنا عارف قبل إزاي. أوكي. قبل إزاي؟ يعني دلوقتي لهم لازم أتأكد إنهم نظيفة. طبعا لازم بس أكيد. يبين له سامحني يا دكتور. And if you don't put this, what happens? Fine. $200 fine. عارف النظام. على طول $200 fine لو ما حط قفازات. But if you don't put gloves, $200. Okay. Anything else? فان ما في قفازات، ما بيلبس، ما في شيء. خليه يلبس. ها؟ مفروض انه يلبس. مفروض يلبس ايه؟ قفازات ويلبس المريول حق النظام. المفروض. المفروض انه يلبس. تبع البلدية المفروض تبع البلدية. اي كله باليد. يا سلام يا الله يا عمي، قفاز لله اي حاجة. الله المستعان. هذا تعلم بالسلامة، أنا ما حد قال السلامة. أو إن قالوا ما قفزوا. ممكن اللي بده يجيب أوتو بالجديد. أنت لسه ما فيها فلوس تدخل معه؟ لا بس النظافة. النظافة؟ لا يعني فيها حاجة جرافية. ما فيها جرافية؟ واليوم جاي يقنعني يقول لي هو هي الفلوس نسخة؟ وبيده قاعد يسوي الفول ولا يرى أنه خطأ. لا بس مش أحسن يعني يكون في يعني انت حتى مش موافق على الفكره. ايه هذه هي المصيبه، انه ما احنا شايفين انه هذا غلط. القانون الثالث، ويحلق شعر ذراعيه لئلا يسقط منه شيء في العجين. يعني اللي قاعد يطبخ لازم كان يحلق شعر ذراعه. شعر الذراع ده، شعر الذراع يحلق علشان شعره لا تنزل في العجين. شوفوا الحرص. ما في مشكلة. والله العظيم وهذا متر من محل الاكل ومحل بيع الخضار واللحمه شوف شوف العظمه يا اخي والله حرام. نحن في كل مكان وفي كل بلد نحن دعام من يوم ما عرفنا انفسنا نحن نشوف الناس تطبخ بهذه الطريقه وده حتى الرقابة وما الرقابة هذه ما جات في هذه الأماكن ولا أي حاجة. لو كانت جات من بداية من أساس الشيء كان كل شيء على نظام. ما في شيء نظام. How often do the agency come to inspect? Maybe a month, a week, they come, they walk around and they come suddenly. I don't know. حتى الزبالة نظيفة. مجلد في بلدية بتعدي وشيء. أي بلدية ولا وسام. شوارع وهنا كله المساحة. كتاب القرن الثامن الهجري يعني من 800 سنة تقريبا. شوفوا الكاتبين يؤمرون على الطباخين اللي في المطاعم اللي يبيعوا الناس يؤمرون بتغطية أوانيهم وحفظها من الذباب. مغطيها بكرتون خشب وخشب. طب الخشب كويس علشان ال 100%. وألا يخلطوا لحوم الماعز بلحوم الضأن ولحوم الإبل بلحوم البقر لئلا يأكلها من كان به مرض فيكون سببا لنكسته. شوف كان في فكر. اليوم بنكلم الناس يقولوا لنا الأمان بالله لكن هذا صوت شعب يحبه العالم يحبه كل محل. هو يفضل شعبي ما في مانع يفضل شعبي بس يتضبط موضوع مثلا النظافة من له الأمانة في كل شيء. الحمد لله أنا أشرب أمانة بيشرب أمانة كل الحمد لله صميره مو الحمد لله والأمراض هذه بيدلي موضوع إحنا الأمراض لها الأمراض. شوفوا كيف زمان كان فهمنا إحنا الأمان بالله كيف كان. الأمان بالله بالأخذ بالأسباب اللي وضعها الله سبحانه وتعالى في الكون والقوانين والسنن اللي وضعت في الكون. السنن اللي وضعت في الكون تقول إنه لو الذباب جاء على الأكل الناس حتمرض. في هذه المدرسة في تنفيذ حق المدرسة تنفيذ المدرسة مقيم ولاحظوا الدقة. شوف يعني الشغل مو مجرد كده يعني عمل كده. هذا كانتين وهذا كانتين آخر جنبه كل واحد أخذ التخييم الخاص به. فهذا أخذ به وهذا اللي جنبه اللي بينهم يدوبك متر في نفس المدرسة أخذ إيه. المواطن من حقه أنه يضمن له سلامة الأكل. ليه؟ لأنه الإنسان له قيمة. لهم قدوة وضنانا في الأرض العلم والإحسان مضيء الكون كما كان خواطر في قلب تنيس إن عود الزمن التفكير فيبدأ